فالمسلسل الأسطورة عن شخصية بلطجية. مين الأسطورة الحقيقة يا جماعة؟ مين الشخصية؟ معاذ بن جبل في طاعون عمواس، عمل بطولات مذهلة، وشاب من الشباب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجه طاعون زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل ما يموت: موتان يأخذ الناس كقعاص الغنم. الخليفة اللي الوالي اللي قبله على الشام أبو عبيدة بن الجراح مات بالطاعون، وبعد كده معاذ بن جبل بقى هو الوالي. الناس جروا عليه قالوا له: إحنا عاملين زي اللي في طوفان نوح، كلنا بنموت، ده طوفان نوح الجديد. قال لهم: لا، انه رحمة ربكم، وانه دعوة نبيكم، وانه موت الصالحين من قبلكم. اللهم اجعل لآل معاذ حظهم من هذا الطاعون. يعني معاذ بن جبل كان بيدعي، كان متجوز اتنين، زوجاته الاتنين ماتوا في الطاعون وهو عايش، كان عنده ولدين، ولاده الاتنين ماتوا في الطاعون وهو عايش، وماتوا صابرين محتسبين على الله سبحانه وتعالى، وبقى هو لوحده، وبدأ الطاعون يجي في ايده في شكل قرحة الاول في ايده، فكان يقبلها ويقول: اللهم ان هذا قليل وانك تبارك في القليل. كان نفسه يموت شهيد بهذا الطاعون. انتوا متخيلين يا جماعة؟ معاذ بن جبل وهو بيموت دخلوا عليه لقوه بيبكي وعنده طاعون بقى وخلاص بيموت، لقوه بيبكي، فبيقولوا له: ليه ما تبكي، انت بتبكي جزع من الموت؟ قال لهم: والله ما ابكي حزنا على جري الانهار ولا غرس الاشجار، انا مش ببكي على الدنيا بتاعتكم دي اصلا، ولكنني ابكي على ظمأ الهواجر، انا ببكي خلاص ما عدتش هصوم واعطش قوي وانا صايم، وعلى مكابدة الليل في قيام الليل، ببكي على طول قيام الليل، وابكي على مجالسة الصالحين الذين ينطقون اطيب الكلام كما ينطق اطيب الثمر، وابكي على مزاحمة العلماء بالركب، حضور الدروس الايمانية. ده اللي معاذ بن جبل بس بيبكي عليها يا جماعة. وهو بيموت الموت اشتد عليه، فكان بيكلم الموت بيقول رسالة حب ربنا وبيموت، بيقول: اخنق خنقك، بيكلم الموت، بيبعت رسالة للموت وبيموت، بيقول: اخنق خنقك شد كمان، فوالله اني احبك. بتحب الموت يا معاذ بن جبل؟ لانه اللي بيوصلني لربنا سبحانه وتعالى. معاذ بن جبل يا جماعة أداؤه ويقينه وثباته في طاعون عمواس حاجة مذهلة. الموت بعيون أخرى بقى شباب، هو الموت مش حاجة وحشة؟ هو الموت مين اللي قال إن الموت حاجة وحشة؟ الموت بالنسبة مش هتشوفي ربنا غير لما تموتي، مش هتدخل الجنة غير لما تموت، مش هتشوفي الملائكة غير لما تموت، مش هتشوفي النبي عليه الصلاة والسلام غير لما تموتي، مش هتاخدي ثواب أعمالك بجد غير لما تموتي. يبقى الموت ده هو القنطرة إلى كل حلم من أحلام حياة المؤمن. كورونا بعيون أخرى، الناس مرعوبة من كورونا ومهلعة من كورونا، ولكن حقيقة هل احنا خايفين من الموت ولا خايفين من ذنوبنا، وخايفين ان يكون ده عقوبة من ربنا، ما نزل بلاء الا بذنب، ونفسنا ان احنا ما نقابلش ربنا غير واحنا من الابرار وتوفنا مع الابرار. الموت ما يخوفش يا جماعة، الموت ده هو القنطرة للوصول الى رؤية الله ودخول الجنة. ربنا يجعلنا يرزقنا الشهادة في سبيله، وربنا لا يتوفانا الا هو راضي عنا. جزاكم الله خير.